حبيبة تعي في الحياة ألقى طريقي وعملي فيها يوم لقاك يبل ريقي. يا ربي بدعي في الحياة ألقى طريقي وعملي فيها يوم لقاك يبل ريقي. ده كل شيء في الدنيا غيرك مش حقيقي، وكل أملي يفضل القرآن صديق. ده كل شيء في الدنيا غيرك مش حقيقي، وكل أملي يفضل القرآن صديق. لحد ما في الدنيا دي العمر يخلص ويبتدي من بعدها العمر الحقيقي.